الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتاب عمدة الأحكام، كتاب الصلاة، باب الجامع، الحديث السابع. نعم الحديث السابع إن شاء الله. حديث أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. أحدكم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الحرب خدعة جاءت بالضم، أنت سألتني الناس بقى. هي جاءت بالفتح وجاءت بالضم، انا راجعتها. هو الاستاذ طارق بعد بس ما عرفت اقرا كلامه اللي بعته عموما قطع، لكن هي جاءت بالفتح مع التسكين، وجاءت بالضم الاول وفتح الثاني. والنووي قال هي افصح في الاولى في الفتح، لكن ثبتت في الثانيه ايضا لغه، يعني افصح في الفتح خدعه، وجاءت بالضم ايضا اثبتها النووي، بس قال الاولى افصح يبدو، لكن جاءت ضما ايضا، ضم الاول وفتح الثاني. احسن الله عليك. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. طيب هذا الحديث حديث، خذ اللي وراه ايضا الثامن تقريبا. عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا انا اسف، قف عند السابع، الثامن والتاسع مع بعض، انا اسف، خذ عند السابع. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هنا يقصد في الثوب الواحد الإزار، لأن الصحابة رضي الله عنهم أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اللي عنده ثوبان، ثوب إزار ورداء، الإزار الجزء الأسفل والرداء الذي يقع على النصف الأعلى، هذا إن كان قطعتين، أو قد يكون القميص اللي هو عندنا نسميه الجلباب الآن اللي هو القطعة الواحدة، أو العباية أو غير ذلك. لكن لما يقال إزار ورداء فيقصد بالإزار الجزء الأسفل والرداء الجزء الذي يغطي الأعلى. هنا قال إن في أيضا السراويل، والسراويل مثل الإزار اللي هو البنطال عندنا الآن، السروال هذا حتى ممكن يلبس تحت الجلابية أو البنطال، هذا يسمى سروال أيضا، هو كل ما يستر به العورة، هذا هو الإزار اللي هو الثوب الواحد. قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، يعني إيش؟ لو ما كان عنده غير ثوب واحد اللي هو الإزار، أو مش لا ليس على عاتقه شيء منه شيء، يعني إن كان عنده ثوب قطعة واحدة فالأصل بأنه كان فضفاضا واسعا بأنه يتزر به ويرمي الزائد على الأعلى، يعني يتزر يستخدمه في الأسفل والزيادة يرميه على عاتقيه، وهنا العاتق ما بين المنكب والعنق اللي هو الأكتاف، هذه بين المنكب والعنق. فهنا يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأن إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فيحرص على أنه يغطي العاتقين، يغطي العاتقين والعاتق ما بين المنكب والعنق، زي إحرام كده، زي الإحرام إن أردت أن تبين. نعم زي الـ زي مثل الإحرام. طيب نقول مثل إذن السنة أن المصلي إذا كان عنده ثوب واحد، إذا كان العاتق مكشوف أنه يغطي هذا العاتق، وأنه إذا أراد أن يصلي لابد أن يصلي على الجزء الذي أعلى يكون مستورا. وأيضا السنة بأن المرء إذا أراد أن يصلي يعني يأخذ من أحسن الثياب، قال الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وكان ابن عمر رضي الله عنه له مولى مادري سالم عندما رآه يصلي بملابس رثة فقال أتخرج للناس هكذا أو من غير غطاء رأس، يصلي من غير غطاء رأس في البيت، قال أتخرج للسوق هكذا، قال لا، قال فالله عز وجل حقا يستحى منه، يعني أنه أنت تصلي أمام الله عز وجل هذا في غطاء الرأس. يعني وهذه كان يبين بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون عند الصلاة بأنهم يعني يلبسون أحسن الثياب، هذه يعني لابد تقال للإخوة خاصةً الذين يصلون في البيوت، يعني سنن أو نوافل، لا نقول حتى الجماعات، لا طبعا بل الذي ينزل المسجد، بعض الناس نراهم في المسجد ينزل بالذات في الفجر ينزل بلباس النوم، يعني تلاقي نازل بلباس النوم يعني يصلي به، فهذا طبعا هذا ليس من يعني من المروءات بأنه يعني يذهب إلى بيت الله عز وجل يصلي بينه، هو لا يرتضي أن يذهب بذلك إلى العمل ولا يرتضي أن يقابل الناس هكذا، فالله عز وجل أولى من ذلك وأعظم وأجل بأنه يعني تزين لله عز وجل ويحسن اللباس. فهنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين مسألة هذه الزينة أيضا، ويبين بأنه فيه نهي، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. فهنا يعني اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل ستر العاتق العاتقين في الصلاة مستحب أم واجب؟ يعني هل هذا الستر هو مستحب على سبيل الاستحباب والنهي هنا يكون على سبيل الكراهة، أم النهي هنا على سبيل التحريم؟ لأنه قال لا يصلي، فلا يصلي هذا نفي لنهي للصلاة، فهل هذا النهي على يأخذ على أصله التحريم أم يكون هذا على الكراهة؟ فيكون الصلاة في ستر العاتق مستحبة على من قال بالكراهة، وتكون واجبة على من قال بالتحريم. ذهب الجمهور من المالكية والأحناف والشافعية على أن المسألة على الاستحباب، وأن الكراهة كراهة تنزيه، وأن هذا أن يضع شيء على عاتقيه هذا من باب المستحبات، وأن من ترك ذلك فمكروه كراهة تنزيه. وذهب أحمد عنده قولين في المسألة، المشهور عنه الوجوب وله قول بالوجوب وعدم صحة الصلاة، وافق في ذلك الظاهرية. الظاهرية يقولون أيضا لا يصلي على ظاهرها، فإن صلى فالصلاة لا تصح، وهذا قول عند أحمد بأنها على الوجوب وعدم صحة الصلاة إذا ترك ستر العاتقين على ظاهر الحديث، وقول آخر عند أحمد بالوجوب ولكن الصلاة صحيحة، وأن تركه ترك ذلك يأثم. طيب الجمهور إذن قلنا على أن ذلك على استحباب، وأن من فعل ذلك يكره قراءة التنزيه، وطبعا عند الجمهور ستكون الصلاة صحيحة. وعند أحمد على قولين، الأول أنه واجب، ثم قوله بالوجوب وعدم صحة الصلاة، والقول الثاني عنده بالوجوب مع صحة الصلاة. حجة الجمهور جاءت في قالوا بي على أنه من على الكراهة حديث جابر في الصحيحين رضي الله عنه، لما قال له النبي صلى قال في ثوب له، كان لجابر ثوب له، قال فإن كان واسعا فالتحف به، إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. حديث جابر في الصحيحين، النبي قال له يقول له في ثوب لجابر، قال إن كان واسعا، نسأله عن ثوبه في الصلاة، قال إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. فاتزر به إيش ضيقا؟ يعني هيلبس الجزء أسفل. فقالوا فلم يأمره بتغطية العاتقين، فدل ذلك على أن هذا يكون على سبيل الاستحباب، هذا على سبيل إيش؟ على سبيل الاستحباب. وهذا استدلال النووي رحمة الله عليه والشافعي وغيرهم، الشافعي قال بالأم ذلك أيضا، فقال هذا الحديث لجابر على أنه يقول فيه بعدم وجوب الوضع العاتقين. لكن طبعا رد على هذا الحديث، قالوا بأنه سقط عنه الوجوب بالعذر، الذين قالوا بقول أحمد سقط الوجوب عنه بالعذر، إنه قال إن كان ضيقا، فإن كان ضيقا يعني كما ليس عنده غيره، إنه قال لو كان واسعا فالتحف، فدل ذلك أن بالباب إذا كان واسعا فالتحف هذا أمر، فإن كان واسعا لابد تلتحف به، إن كان ضيقا فاتزر حتى يستر العورة التي هي تبطل الصلاة. فقالوا إذن هذا سقط بالعذر، والواجب معروف عندنا يسقط بالعذر، الواجب عندنا يسقط بالعذر، لم يجد إنه عاجز، هذا عاجز عن ستر ما، وإحنا بالاتفاق هو ليس بعورة، العاتقين ليس بعورة، لكن هو قال هنا العاجز معذور في ذلك، لا واجب مع العذر، لا واجب مع العذر، أو يسقط الواجب عند العذر بذلك. هذا في الواجبات. طيب ويبقى هذا قول الجمهور، وللجمهور أيضا قول ثاني نرجع القول الثاني خاص بصحة الصلاة. خلينا نقول الأول في الوجوب، القول أحمد قال بظهر الحديث بأنه لا يصلي أحدكم على عاتقيه شيء، قالوا هنا هذه على الوجوب على ظاهرها بأنه هذا واجب، وظهر الحديث يساعدهم حقيقة، ظهر الحديث يساعدهم، وحديث جابر لا يرتقي في هذه المسألة أن يحمل على الكراهة، ظهر الحديث، لكن هي الصحيح بأن هنا الصلاة صحيحة، هو يأثم والصلاة صحيحة. ما الذي جعلنا نقول الصلاة صحيحة؟ أولا حديث جابر ممكن يستعان به في ذلك في مسألة أن الصلاة صحيحة، لأنه حتى مع سقط عنه، لكن لو كانت الصلاة باطلة لا يمكن أن تبطل الصلاة في حالة ولا تبطل في حالة، يعني ما دام سقط من عليه نقول نعم سقط، قلنا حتى حديث جابر يبين بأنه لو لم يكن الصلاة صحيحة كان يسلم يأمره بالصلاة لو كانت باطلة، لكن هو فهو سقط عنه بالعذر، لكن لا يمكن أن يسقط عنه بطلان الصلاة. فده أولا. ثانيا حديث المسيء لصلاته الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن علمه أن يأتي وصف له الصلاة بالأركان والكمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. قال إيش؟ تمت صلاتك ومن تقصت من هذا شيئا. وهو علمه ولم يعلمه ولم يذكر له العتقين، فدل ذلك على أنه الصلاة يعني إن فعل الأركان التي جاءت في حديث المسيء لصلاته فقد تمت الصلاة، يبقى الصلاة تمت يبقى لا تبطل. حتى ولم يذكر له هذه مسألة وضع العتقين، لكن بين له أنه ما دام أتى بالأركان هذه التي بينها له في الصلاة فقد صحت الصلاة، فيكون هذا أيضا يقوي قول، خاصة بأن كشف العتقين ليس كشف للعورة، فليس فيه نقص بطلان للصلاة، هو أمر زائد. فهذا يقوي قول أحمد الثاني بأن الصلاة صحيحة مع الإثم، مع الإثم الوجوب، ويبعد عن قول الظاهرية والقول الأول بأن الصلاة فيها تكون باطلة. ولكن إن كانت قول وجيه لكن بطلان الصلاة فيها نظر لحديث المسيء لصلاة قلنا ولحديث طبعا الجابر. طب ما دليل القول الأول يا إخوة لدرس الأصول معنا؟ ما دليل القول الأول عند أحمد وعند الظاهرية بأن الصلاة باطلة؟ هو لا يصلي لا ما الدليل عندهم أصوليا؟ أحد ممكن على الغرفة يفيدنا؟ طيب ماشي وبعدين جيد، أنا أريد القاعدة في ذلك. القاعدة عند أصحاب القول الأول الظاهرية الذين قالوا بأن الصلاة تبطل. صلاة تبطل؟ أحسنتي، مطلق النهي يقتضي الفساد. أيوة أنا أريد أن نستدل لهم، قالوا مطلق النهي يقتضي الفساد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم، فإذا هذه القاعدة على ظاهرة مطلق النهي يقتضي الفساد. لكن ممكن يرد بقى عليها كما قلنا بأن هذا أمر منفك، هذا أمر منفك عن ليس بلازم وليس بوصف، ليس بذات الشيء ولا بوصف لازم له، لأن نعم على أنه على أنه أمر منفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء لصلاته إنك إن فعلت ذلك فقد تأتمت صلاتك، وحديث جابر فيكون المسألة ليست على ظاهرة. ولكن القول قوي، لكن يعني هو الصحيح بأن هي أنه واجب ويأسم ذلك، يعني يحرص خاصة الحجيج بعد ما بينتهي من الطواف يروح يصلي ركعتي الطواف سنة الطواف عند المقام، بيظل على الضباع اللي هو عليه، فالصحيح بأنه يغطي عاتقيه حتى يصلي. وطبعا هذه مسألة أيضا لغة الشافعي تكلم فيها، قال على عاتقيه، فهل لو كشف أحدهما لم يكن في النهي؟ لأن على عاتقيه يعني على الاثنين، فهل المقصود بأن الاثنين يغطوا أو لو كشف واحد لا يقع في النهي؟ لأنه قال على عاتقيه، فهمتم لغة على أنه يريد بأن لا يصلي وليس على عاتقيه الاثنين، لكن لو على عاتق واحد والثاني فبعض طبعا هذا تفصيل في المذهب، قال يعني لا حرج في ذلك أيضا، أو يضعف طبعا على قول الجمهور بأن الكراهة أصلا، لكن لو قال حتى أن الكراهة فيها أضعف، لأنه لو وضع واحد يبقى لم يقع في الحديث، لم يقع في الحديث، وهذه طبعا ممكن يستفاد منها لغة، لكن الصحيح بأنه لابد أن يحتاط لذلك بأن المحرم إذا أراد أن يصلي يعني يرجع مرة أخرى ويستر العاتقين، وخاصة كثير من الذين أصحاب الحجيج في العمرة والحج في الصلوات حتى تجد لبس الإحرام ويصلي كاشف أحد العاتقين، وهذا يقع فيها هذا الحديث. فنقول بأن هذا الكلام عن هذا الحديث. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش عارف أقول لك إيه. النهاردة أول حصة في شعبان في المستجدين وكده. أول حصة في شعبان وعلى كده حصص شعبان كلها وحصص رمضان. الله المستعان. فنقول هذا آخر الكلام في هذا الحديث، ندخل على الحديث الثامن حتى بس نريد أن ننتهي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل سما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأوتي بقدر فيه خضرات من بقول، فوجد خضروات من بقول خضرات عندك؟ طيب ماشي. فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البخور فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا يناجي من لا تناجي من لا تناجي التاسع الحديث التاسع وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصلا أو ثوما أو الكراسة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. جزاك الله خير. هات بس اللي أريدهم. طيب هذا الحديث الثامن والتاسع حديث جابر الاثنين عن جابر رضي الله عنه من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقع في بيته وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآها كره أكلها فقال كل فإني أناجي من لا تناجي. هنا أولا الحديث هذا الذي يليه يتكلم عن مسألة أكل الثوم والبصل والكرات وما على شاكلتها من الرائحة التي قد تؤذي كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني أيضا تؤذي أهل المسجد من الملائكة ومن المصلين. ففيه أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا. الأمر يعتزلنا يعني يعتزل المسجد، وطبعا ليس المقصود بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، البعض حمله على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن على العموم مسجدنا ليس فقط فيه تخصيص بل كل المساجد. فليعتزلنا وليقعد في بيته. فهنا ثوم وله قراءة فوم أيضا بالفاء على قراءة ابن مسعود، ويقال الفوم اللي هو الحنطة والثوم اللي هو النبات المعروف. أنا أقول هنا من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أولا فيه دلالة على إباحة أكل الثوم والبصل، فيه دلالة على إباحة أكل الثوم والبصل وأنه أكله حلال ليس فيه شيء. طيب أهل الظاهرية منعوا أكل الثوم والبصل بحجة بأنه يمنع من حضور الجماعة، وهي عند الظاهرية الجماعة فرض عين، لذلك تجدهم منعوا أكل الثوم والبصل. ولكن حجة الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الروايات قال يا الناس إنه ليس بي تحريم ما حل الله، قال يا الناس ليس بي تحريم ما حل الله، والنهي هو عن حضور الجماعة، النهي هو عن حضور الجماعة أو حضور المسجد، حضور الجماعة في المسجد. وحديث أبو أيوب أهو حرام؟ نعم وحديث حرام، نعم قال لا. طيب أنا لذلك نعم ذلك هو قال هنا بأن هذا الأصل إباحة الأكل ليس التحريم، ولكن أكل الثوم والبصل يمنع المرء من حضور الجماعة والمساجد أو يعني صلوات الجماعة أو يحضر المسجد حتى لو لم يكن سيصلي يحضر المسجد كما سنبين وبسبب هذا بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على من ينتصر لرأي أن الجماعة فرض كفاية وليست فرض عين على أنها هذا الحديث يقوي مذهب من قال بأن الجماعة ليست فرض عين على كل شخص لكنها على فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل الثوم والبصل أن يحضر إلى المسجد، فلو كانت فرض عين ما منع من ذلك على أنه يترك، لأنه ودل على ترك الجماعة في حق من أكل الثوم والبصل جائز وهذا ينافي الوجوب عليه. فقالوا إذن هنا هنا يدل ذلك على أن الجماعة استدل بهذا الحديث على أن الجماعة فرض كفاية وليست فرض عين. والبعض قال طب هذا يمتنع، هذا فيه نظر، لأن المسافر أيضا يسقط عنه إيش الصوم ويقصر الصلاة، ومع ذلك هي فرض، فهذا ليس، فقالوا لا الفارق بين أن المسافر يسقط عنه الصوم بس عليه القضاء ويسقط عنه القصر لكن يصلي، لكن هذا ليس له بدل، يعني المسافر عليه بدل في الصوم سيقضي وفي السفر وفي الصلاة سيصلي لكن بأقل ركعات، أما هذا ليس عليه بدل. فهو يريد أن يقول وذلك الكلام فيه يعني هو يستأنس به، ليس العمدة في عند من قال بصلاة الجماعة فرض كفاية، لكن هو يريد أن يستدل بذلك. والبعض قال إن هذا الذين انتصروا طبعا لقول ان صلاة الجماعة فرض عين، فقالوا ان هذا استثناء فقط من باب الاعذار التي يعذر بها المرء عن صلاة الجماعة في المسجد فقط، لكن هذا ليس دلالة على ان صلاة الجماعة ليست فرض عين. لمن يقول قد فصلنا القول في مسألة صلاة الجماعة فرض عين ام فرض كفاية ام سنة، في الاربع اقوال ثلاثة، لكن احنا نقول ان هذا حجة لمن قال ذلك. طيب، هنا ايضا حدث خلاف، هل الثوم والبصل كانت محرم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا هو حكم الأمة بذلك، يعني هل هذا كان تحريما وهو عليه ام هو تركه كراهة تنزيهية، يعني هل هو محرم عليه ولا قالوا، يعني بعضهم قال بانه محرم على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ومباح للأمة، والصحيح والقول الثاني بان هو المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كرهه كراهة تنزيهية، لأنه وهذا ظاهر الحديث، لأنه قال ليس بي تحريم ما أحل الله، بعضهم قال هذا بالنسبة للأمة لكن هو عليه محرم، والصحيح أنه لا، هو حكم الأمة لم يرد دليل على التخصيص فيه، غير فقط بأنه امتنع عن أكله ليبين أنه ناجي بل لا تناجي، لأنه يتكلم مع الملائكة سواء مع جبريل لما أنزل له بالوحي، وبعد ذلك هذا فيه نظر، لأنه برضو أيضا جاء النهي عن حضور المساجد حتى لا تتأذى الملائكة، لذلك الصحيح بأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الأمة فيها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه من باب الكراهة التنزيه. هنا الحديث فيه دلالة على احترام الملائكة. في قاعدة خطاب أمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وخطاب للأمة إلا أن يأتي الدليل على غير ذلك، وهذا الصحيح. هنا في هذا الحديث دلالة على احترام الملائكة وأنها تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، وأنهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمنع عن حضور الذي يصلي، لأنه في الرواية الأخرى بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الحديث الثاني أنا سأجمع الكلام عن الحديثين، لكن سنبين بأن الحديث الثاني فيه أكثر من علة في النهي في على صلاة المسجد، لكن هو قال هنا بأن عدم إتيان المسجد لأنه أولا حتى لا يؤذي المصلين، حتى لا يؤذي الملائكة، وفيها بأن هذا فيه من باب تقدير الملائكة واحترام ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقربن المساجد، فهنا طبعا المقصود بالمساجد الملائكة التي تحضر المساجد، تحضر الصلوات في المساجد لأنها تتأذى أيضا. وهنا الحديث فيه نص على الثوم والبصر والكرات، وقيس عند العلماء ما كان له رائحة أيضا تؤذي الناس، لذلك يحمل بقى عليهم أصحاب المهن الذين قالوا أيضا الجزار مثلا ورائحة مثلا اللحم أو الدم أو ذلك، أو الذي يشتغل في مهنة فيها مثلا بعض الروائح التي قد تؤذي الناس، السماك مثلا اللي بيشتغل في السمك وغير ذلك، فقاس العلماء على أن المسألة ليست نصا على هذه الروائح فقط، بل على أن كل ما كان يخرج منه رائحة من هذه الروائح أيضا يمنع عن أن يذهب للجماعة حتى لا يؤذي الناس، لأن هذا من باب الأذية. وهنا في هذا الحديث الأمر بالقعود في البيت عند وجود الأذى، بل بعض بقى حمل أيضا ذلك قياسا على هذه الأشياء اللي قلناها، أن أيضا من أصابه مرض من الأمراض يظن به على خلاف بقى مسألة العدوى، لكن يظن به بأنه إذا خالط الناس قد يؤدي ذلك إلى أذى الناس وضرر للناس، وإن كان المسألة قدرية كما نقول، ولكن قالوا أيضا له قد يكون عليه أن يكف عن الذهاب إلى المسجد حتى لا يؤذي الناس أيضا، لأن كان الأذى بالرائحة فالأذى بالمرض والضرر من باب أولى، فقالوا بعضهم إن ثبت ذلك أو يعني غلبت الظن بأن هذا قد يؤدي إلى إذاء الناس فيمنع أيضا ويعتزل الناس ويجلس في البيت، بل قالوا أن ولي الأمر إن كان مرضه مرض دائم كالجذام وغير ذلك على ولي الأمر أن يجبره ويعطيه مالا يعني ما يخالطش الناس، يعني ينفق عليه من بيت مال المسلمين لأنه ولا يخرج، لأنه إذا خرج ممكن يؤذي الناس بذلك، فضلا ليس المساجد أيضا غير ذلك. فقالوا فهنا هذا الحديث فيه هذه الدلالات كلها التي بينا عليها أيضا. هنا وفيه أيضا دفع المفسدة أحد المفسدتين، لأن هناك مفسدة بمنع لا شك بمنع المصلي أن يأتي للمسجد صلاة الجماعة، ولكن في مفسدة أعظم وهي إزاء الناس، إزاء المصلين وإزاء الملائكة وإزاء وانتشار الرائحة في المسجد، فقالوا هنا دفعت المفسدة الأعظم بمفسدة أقل، فهنا هذه قاعدة من قواعد الشريعة المقررة أيضا، فأن النبي صلى الله عليه وسلم منعه من التواجد في المسجد، ثم لما قرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منع أن يأكله، وقال فإني أناجي بل لا تناجي. بعض أهل العلم استدلوا على أن هذه فضل الملائكة على بني آدم، استدل ذلك على أنه، وإن كان هذا ليس فيه دليل، لأن قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم، فساوى بينهم، فهنا يعني فيها ما فيها. أيضا هذا الحديث قال قربوها. في حديث آخر رواية أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أكل ذلك أن يخرج من المسجد، وهذه مسألة سنبينها، أمر أن يخرج من المسجد، فقالوا فكان يخرج إلى البقيع، كان يخرجونه إلى البقيع، واللي ذهب المسجد ذهب البقيع بعد. فقالوا هنا فيها دلالة على إيش؟ انتبه بقى للفقهاء هنا، قالوا دلالة على أن رحبة المسجد، رحبة المسجد اللي هي المكان الواسع الذي أمام المسجد الساحة تأخذ حكم المسجد، لأنه لما أمر أخرج إلى البقيع ولم يخرج إلى بعد باب المسجد. فقالوا بأن ما يلي المسجد ويحتاجه الناس للصلاة ومن اللي هو موجود الآن عندنا الساحة بتبقى أمام المسجد اللي هي بعد الأبواب، وهذه لا حكم المسجد، لأن لما أمر أن يخرج إلى البقيع دل ذلك على أنه أمر أن يخرج إبعادا عن المسجد وعن الملحقات التي تكون بالمسجد. بعض أهل العلم قالوا أيضا في المسائل إن كان المكان الذي فيه يعني المسجد موجود في السوق مثلا، سوق اللي هو السمك، أو موجود في سوق المجزر، فإن كان أهل المسجد كلهم من هذه الوظيفة أو من هذا المكان الذي هو كلهم أصحاب نفس الرائحة، قالوا لا يشملهم النهي، على أن فيها نظر على مسألة الملائكة. طيب هو الآن بعضهم قال ذلك، قالوا إذا كان كل المسجد يعني كما قال المسجد في سوق السمك، فهو كل لا يصلي من تجار السمك، إذا ما حدش دخل ما حدش يصلي في المسجد، لأن هو فقال هم لن يؤذوا بعض، لأن أولا هم كلهم أصحاب الرائحة، لكن فيها نظر على أن الملائكة ستتأذى، وفيها نظر أقول، لكن بعضهم قال بأن هذا لا حرج فيها في ذلك. طيب بس دي كده شغل أبو كان زريعة إيش؟ أبو كان زريعة، زريعة لإيش؟ كل الجزارين لما تيجي تقول له صلي يقول لك الدم والسمكين والناس دي لا، الرائحة، الكلام على الرائحة، الكلام على الرائحة، لو في رائحة وسيؤذي الناس فهو يقول لك مش هدخل أنا، ما هو إن استطاع أن يتخلص إحنا ما نقولوش إن أنت أصبحت عذر لك بأنك تتقصد عدم الصلاة، لذلك من تقصد ذلك، ما هو لو واحد جه بقى قبل كل صلاة جمعة راح جاب بصلاة وأكلها عشان ما ينزلش يصلي، ده تحايل، دي حيلة، وفي فعلا والله يعني لو كلامهم في الصلاة بيقول لك أنا دم ما أقدرش أروح على الصلاة، الدم غير الرائحة، نتكلم الآن عن الروائح التي التي تتأذى منها الناس. الدم على خلاف بقى إذا كان الدم نجس أو غير نجس، لكن نتكلم مبحثنا هنا في الروائح، في الرائحة التي تؤذي الناس وتؤذي المصلين وتؤذي الملائكة وتؤذي المسجد، لأنها تنتشر رائحة في المسجد ليس على غير ذلك. الآن ثم أتى بالحديث الزيالي من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. معلش ننتهي منها إن شاء الله. فهنا هذا أيضا تصريحا على أن من أكل البصل والثوم الكراث، أضاف الكراث أضاف فيه على نوع آخر. وقلنا قال هنا أثبت العلة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بعض العلماء قالوا هنا في ثلاث علل في هذا الحديث، لذلك قالوا يعني علة للحكم، علة أنه لا يقرب المسجد فيؤذي المسجد بالرائحة، ولا حتى لا يؤذي الملائكة، هذه علة أخرى، ولا يؤذي المصلين من بني آدم، علة ثالثة. فقالوا أصوليا دلالة على أنه يمكن للحكم الواحد أن يتعلق بثلاثة علل مستقلة، لأن العلة المستقلة العلة إذاء الملائكة مستقل، إذاء بني آدم مستقل، إلى المسجد مستقل، فقالوا يجوز للحكم أن يكون أكثر من علة، على خلاف بين الأصوليين إن هل علة مستقلة يعني كل واحد فيه علة مستقلة. لذلك قلت لكم لو اتفقوا كلهم على أنهم لهم رائحة هل يأتون يصلون في المسجد؟ طب هذا قد انتفت علة ليش الأدميين، لكن هل الملائكة تتأذى أم لا؟ ستتأذى هنا، يبقى أصبح الحكم في علة أخرى لم تسقط، وكذلك سينتشر الرائحة في المسجد، والمسجد معظم، المسجد الله عز وجل. فهنا لما نقول بأن ثلاث علة مستقلة للحكم فكأنك لابد تنظر إلى العلة الثلاثة ألا تتحقق حتى يقع الحكم. تفهمين نقصد دي؟ قالوا بأن للحديث قالوا في الحديث بأن فيه ثلاث علل مستقلة للحكم، العلة الأولى إذاء بني آدم، العلة إذاء الملائكة، إذاء المسجد نفسه. فقالوا هذه ثلاث علل مستقلة، فهو يريد أن يقول أهل الأصول بأن يجوز للحكم أن يقول حكم أن يقف أو يترتب عليه أو يتوقف الحكم على ثلاث علل مستقلة ليست مركبة، هي مستقلة، كل علة مستقلة فيهم، فيجوز أن تتعدد العلل، فإذا انتفت علة بقيت العلة الأولى والثانية أو الثانية والثالثة بما زال الحكم واقع. لذلك أنا قلت لك لو اجتمع أهل المسجد كلهم على رائحة، على هم رائحة واحدة كلهم، فانتفت الإزاء لهم، لكن هل انتفى إزاء الملائكة؟ فنقول إذا قلنا بأن العلة المستقلة تجوز في الحكم الواحد فما زال الحكم واقع بأنهم لا يذهبون إلى المسجد لأن الملائكة تتأذى، وقد بيّن تصريحا النبي صلى الله عليه وسلم أن العلة بانت بالحكم، فلا يقربن مسجدنا، هذه علة، فإن الملائكة تتأذى، الثانية مما يتأذى منه بني آدم، فأيضا هذه علة ثالثة وإذاء المصلين، هذا الذي أقصده. طيب، بل قالوا بأنه إذا كان ما فيش صلاة ويذهب إلى المسجد والمسجد خالي لا يذهب أيضا، لأن المسجد محل للملائكة، وهذا دلالة على أن قلت لك بأنك حتى لو الناس اجتمعوا من صنف واحد أيضا لا يذهبون، لأن لو كان حتى المسجد خاليا فلا يذهب إلى المسجد وخالي، لأن المكان محل للملائكة، فالملائكة ستتأذى، الملائكة التي في المسجد ستتأذى من هذه الرائحة. طيب، بعضهم قال إن هذه في حالة البقول، كل هذه اللي قلناها المطبوخة، غير المطبوخة أنا آسف، لكن لو طبخت فماتت الرائحة فلا حرج، يبقى هنا على الكلام في يبقى العلة في هذه إيش؟ الرائحة. لكن لو واحد أكل البصل جوا الطعام وده كتير موجود والثوم جوا الطعام فما ظهر له رائحة، يبقى هنا الحكم انتفى، لأن الحكم يدور مع علته والعلة الرائحة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أميتوها، أو قال عمر أنا آسف قال فمن أكلها فليمتها طبخا، حديث عمر رضي الله عنه قال فمن أكلها فليمتها طبخا، يعني إيش؟ الطبخ بيميت الرائحة، فله أن يأكلها هكذا لأن الرائحة لن تكون، إذن إن أكل لا حرج أن يذهب إلى المسجد لأنه ليست هناك رائحة، الحكم يدور على الرائحة. طيب، طبعا هو في هذا الحديث يعني فيه وجه جميلة جدا يفعلونها كثير من الكبار المساجد عندنا، يعني الذين هم لا يعجبهم أحد فيمطردينه من المسجد، يعني ويخرجون من المسجد، يعني وهذه تكسر حقيقة، هذه لها أصل عندنا. بعضهم قال فيه، بس طبعا إحنا نقولها ليس على هؤلاء الكبار، يعني لما واحد يتكلم ويحصل مشكلة فيهم على طول طردينه ما تجيش المسجد مرة أخرى على أنه يعني أذاهم، هذا لا أصل، يعني هذا الحديث يستدل به عند علماؤنا على جواز إخراج أهل البدع من المسجد، لأن النبي قال أخرجوه فكان يخرج إلى البقيع، يعني قال يخرج من يأكل ذلك البقيع لأنه يؤذي الناس، فقالوا أهل البدع وأهل الأهواء الذين يضلون الناس أو يفتن الناس في المسجد، لذلك قلت لها أصل عند كبراؤنا هنا في المساجد اللي هم الكبار العاجل اللي هم لما يحزنوا من أحد أو يتكلم كتير أو يجادل فيطردوه من المسجد وما يجيش تاني، يعني هكذا، هذه قالوا يعني لها أصل في هذا الحديث، ولكن كان علماؤنا يفعلونها مع أهل البدع والأهواء، بأنك لك إن وجدت أحد أهل البدع يأتي ويفتن الناس في المسجد أو أهل الأهواء أو ينشر بدعة أو معتقد خطأ أو ينشر مبتدع ويضل الناس عن السنة، فلك أنك تمنعه من هذا لأنه من باب الإذاء، لأن هذا إذاء، فجامع الإذاء موجود، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه من المسجد لو أكل أو جاء إلى البقيع، فكان لك أن تخرج من يفعلون ذلك، وهذا من باب أولى خاصة إن كان في العقيدة أو في البدع، يعني لذلك كان علماؤنا يقولون بذلك. هذا آخر الكلام نقول في يعني في هذا الحديث، نقول لماذا يخرجونهم إلى البقيع على هذه في فترة الصلاة أم ماذا؟ نعم يخرجونهم، كانوا من البقيع قريب، كانوا يخرجونهم يعني يبعدونهم، كانوا أحد الصحابة قال كنا نخرجهم إلى البقيع يعني بعيد عن المسجد، يعني هذه دلالة على أنه لا يخرج يعني يخرجوا من المسجد ومن محيط المسجد أيضا، يعني البقيع قريب يعني ليس ببعيد، فهذه كانت العلة. هل بالقياس نمنع المدخنين من المسجد؟ نعم، إذا قلنا بأن المدخن يعني رائحته تؤذي الناس في الصف وتؤذي الناس في الملائكة فلنا، بس هذه طبعا تحتاج لفقه، يعني مش الواحد هيجي في الفيوف على باب المسجد ويقول له انت اللي يفتش في الناس انت بتشرب ويخرج وانت ما تجيش، هيبقى في فتنة اكبر، يعني هذه لابد ان يقوم بها امام المسجد، يعلم الناس، ينصح الناس، هذه المسائل لابد فيها اصالة من مراعاة المفاسد. احنا قلنا القاعدة هنا ايش؟ دفع المفسدة الاقل مفسدة الاعظم، فممكن هو يجي يفعل ذلك على في المسجد يلاقي نفسه يعني عامل مفاسد اكثر، فالمسألة هذه تحتاج لضوابط، لكن لنا ان كانت رائحة المدخن اصبحت تؤذي المصلين ولو تؤذي الملائكة قياسا على ذلك لك، بس هذه من الذي يقوم بها؟ ليست احد الناس، لان ممكن هو يقوم بها يحصل فتنة في المسجد. مش يبقى حافظ الحديث اللي احنا معاه فيقف على باب المسجد. انا معايا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم قال اخرجوا اللي بياكلوا الثوم والبصل فيقف لهم ما يدخلهمش, فيحصل بقى خناقات ويحصل اشكاليات اكتر. فلا بد هنا من السياسه الشرعيه تطبق في مساله الامر المعروف والنهي عن المنكر. يعني في امور لابد ان يراعى فيها المفاسد, كما راعى النبي صلى الله عليه وسلم هنا منعه من دخول صلاه الجماعه للمفسد الاعظم. لذلك انت ايضا اذا اردت ان تمنعه لابد تمنعه بما لا تكون فيها مفسده اعظم من ذلك. دفع المفسدة الأعظم بالمفسدة الأقل, أو المفسدة الكبرى والمفسدة الصغرى. إذا تعارضت مفسدتين, المفسدة الكبرى إن هو يحرم من صلاة الجماعة, والمفسدة الصغرى المفسدة الكبرى إنه هيؤذي الناس, والمفسدة الصغرى إن هو يمنع يحرم من صلاة الجماعة. فمنع من صلاة الجماعة حتى لا يفسد على الناس كلها صلاتهم, فيبقى كل الناس مصلوش. ويصلي شيخنا قدام المسجد يرمي السيجار ويخش يصلي على طول, مش صليت حكم الوضوء ليش؟ أمام المسجد يرمي السيجار ويدخل يصلي مباشرة. لا, وضوء صحيح, التدخين لا ينقض الوضوء. لا طبعا عند العوام يظنون, الا بقى اذا قلت بعضهم يقول على كلام وليس له تنطع, انا اقوله تنطع بان التدخين نجس, بان السجائر مصنوعة مش من كذا, والمصنوع منها فيه ما فيه مش عارف من الأمور الناجسة, فيقول بأن السجارة ناجسة. وهذا الكلام لم يثبت, ليس بصحيح. من قال أن التدخين دخان نجس؟ فبالتالي هو يرانا بأنه حامل للنجاسة, لكن ليس ناقض للوضوء. المسألة عند من قال أنه نجس, وهذا الكلام لم يثبت, ليس بصحيح, ليس فيه دليل على ذلك. عندك شيء أنت؟ طيب, عشان احنا بس تتأخرنا نقول في اقول قولي هذا, واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك, ان شاء الله انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير. انتهينا من باب الجامع, نقف عند باب التشهد, نبدا ان شاء الله الاسبوع القادم. صلاه المراه بغير الجورب يجوز؟ يجوز, بس الازدال المغطي كل حاجه. لا يجوز, ما في اشكال, المهم المغطي. في دليل او ما فيش دليل على الجورب؟ انت هتلزمها بالجورب ليه؟ المهم تكون الستره. احنا كلامنا في الستره, الستره ان تكون اللباس ساتر لكل القدم القدمين, ظاهر وباطن. عندي الراجح ظاهر وباطن, الثوب لغايه ما يغطي قدم ظاهر, الراجح عندي ظاهر وباطن. طبعا في خلاف في الباطن, لكن وصوب هكذا بين رجلين. لا, بين, ما قلت لك لا تصح الظاهر ولا الباطن. الظاهر بالاتفاق لا تصح, الباطن في خلاف عند اهل العلم. باطن القدم, في ظاهر القدم وباطن القدم. هو انت فيش الظاهر القدم بالاتفاق تبطل الصلاة. ظاهر باطن القدم في خلاف. أيوة, باطن القدم. نعم. طيب, جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم.